أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعاذنا الله منه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منا حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منا حيث نشاء وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منا حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء نصيب برحمتنا من نشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين نرفع درجات من نشاء نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم Thank you. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث نشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفوه وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهادهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أن الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون الله خير حافظا

شيء إلا حاجة في قال إني أنا

يريدون قالوا نفس أحبك الله فوهب لك صدر كلامي اذكره واشكر وصل كثيرا على خير الهلك. صلى الله عليه وسلم سيدي يا رسول الله. يا سيدي نعم. ثم استخر جمال وعاء كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء كذلك كدنا ليوسف كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم يرفع درجات من نشاء فوق كل ذي علم عليم كذلك كدنا ليوسف كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء لو فوز درجات من نشاء لو فوز درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قولوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون فقد سرق أخ له من قبل فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له قال أنتم شر مكانا قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه يا قرآن يا قرآن نعم قالوا يا أيها العزيز شيخا كبيرا إن له أبا شيخا كبيرا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من العزيز إن حسن مكانا فخذ أحدنا مكانه إنا نريك من المحسنين قال معاذ الله قال معاذ الله قال معاذ الله عليكم موثقا من الله

وَاسْأَلِ